أمسى الفؤاد بهذا المصر مرتهنا، فما أريد لنفسي غيره وطنا. دع الحجاز ومن أمسى يحل به، إن الفؤاد بأهل الغور قد فتنا.